الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد ابن محمد ابن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، اللهم آمين. وقد وصلنا إلى باب في الكلمات التي كتبت مفصولة على الأصل، وهذا الباب وما بعده إلى آخر المنظومة يعد من أسهل الأبواب في علم الرسم، لذلك لن نتوقف كثيرا عند مسائله، إنما سنسرد ما أورده الناظم من كلمات مبينين ما أراده بشيء من الاختصار إن شاء الله تعالى، لأن هذا هو الذي يقوم بالمقصود، أما التطويل في هذا الباب فلا حاجة له. الناظم رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بقوله: باب حروف وردت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل. والمراد بقول الناظم حروف يعني كلمات، فالكلمات يطلق عليها هذا اللفظ عند الناظم وعند غيره كما نعلم جميعا أنه يراد بالحروف الكلمات، يعني هذا باب حوى كلمات وردت مفصولة عما بعدها رسما، وذلك على وفاق الأصل، يعني هو الأصل. طبعا عندما نتعرض لهذه الكلمات سنعلم ما معنى قول الناظم حقيقة، يعني على وفاق الأصل، لأننا مثلا في الرسم القياسي في كتابتنا العادية عندما نكتب كلمة أن لا، كيف نكتبها؟ الأصل أن نكتبها مفصولة، أي نكتب أن كلمة مفصولة بذاتها عما بعدها وهو لا، تمام كده؟ يبقى ده الأصل، ولذلك عبر الناظم بقوله على وفاق الأصل، على وفاق الأصل، وهذا واضح. طيب، يفترض بعض الشراح سؤالا من بعض المطالعين للنظم، يقولون لو كان القطع أو الفصل هو الأصل فلماذا تعرض له الناظم؟ كان عليه أن يتعرض للذي خرج عن الأصل، صحيح؟ وهو الموصول يعني. فأجابوا أنه تعرض تبعا لغيره للمفصول اختصارا، وذلك لأنه أقل من الموصول، الموصول أكثر. لو تعرض له العلماء في كتبهم لطال بهم الأمر، لو تعرضوا لما جاء على خلاف الأصل لطال بهم الأمر. والمنظومات العلمية خصوصا مبناها على الاختصار، فلو ذكر الناظم المفصول، لو ذكر ما جاء على خلاف الأصل اللي هو الموصول يعني، لطال به الأمر. ثم بدأ رحمه الله تعالى في ذكر ما ورد مفصولا رسما عما بعده في فصول، فبدأ بأول فصل من هذه فقال: ألا يقول وأقول فصل ثم معا بهود ليس الأول وتوبة والحج مع ياسين وفي الدخان مع حرف نون والامتحان وكذاك روي عن بعضهم أيضا بحرف الأنبياء. هذا أول فصل، الثلاثة أبيات الأولى هذه بعد عنوان الباب يعد هذا هو الفصل الأول. فذكر الناظم أن قطعت عن لا في عدة مواضع، أن قطعت عن ما التي تأتي بعدها في 11 موضعا، 10 منها باتفاق وواحد فيه الخلاف، تمام؟ العدد كم يا جماعة الخير؟ 10 مقطوعة باتفاق، والأخير 11 فيه خلاف بين القطع والوصل. الموضعان الأولان أن لا يقول في قوله تعالى ألا يقولوا على الله إلا الحق، هذا في الأعراف. الموضع الثاني وأقول، ليه إيه؟ ألا أقول على الله إلا الحق، في الأعراف أيضا. يبقى الموضعين الأولان في الأعراف، فوصلا يعني قطعت أن عما بعدها، تمام؟ طيب، ثم قال ثم معا بهود ليس الأولى. في سورة هود ذكر موضعين، قوله معا يعني موضعين، الموضعان اللذان في هود غير الأول، يعني ناخد الموضعين غير الأول الذي في هود، تمام؟ وأن لا إله إلا هو وأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، تمام؟ ده الموضع أو دول الموضعين اللي في هود. لما قال ليس الأول يعني ليس الأول في هود معنى، يعني ليس مفصولا إنما هو موصول، إنما هو إيه؟ موصول، اللي هو ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، صحيح؟ طيب، قال وتوبة، وكذلك مما كتم مقطوعا أو مفصولا عما بعده موضع التوبة، أن مع لا في التوبة. وقول الناظم وتوبة هذا قد يحصل به إشكال، قد يحصل به إشكال، فالذي قطع في التوبة هو في قوله تعالى ألا ملجأ من الله إلا إليه، ألا ملجأ في آخر التوبة، تمام؟ ورد في التوبة ألا يجدوا ما ينفقون وأجدر ألا يعلموا، اثنين موضعين تاني. يفهم من كلام الناظم وتوبة يعني كل مواضع التوبة، صح؟ ولكن هذا غير صحيح، إنما هو الموضع الأخير في التوبة، ولذلك أصلح بعضهم قول الناظم هذا، قال وآخر التوبة مع ياسين والحج والدخان ثم نون، هكذا أصلحه بعضه. الحاصل أن المراد بقول الناظم وتوبة هو الموضع الأخير فيها، اللي هو ألا ملجأ من الله إلا إليه. والحج يعني كذلك مما قطعت فيه أن على في الحج، وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك، هذا في الحج، هو الموضع السادس. الموضع السابع في ياسين ألا تعبدوا الشيطان. الموضع الثامن في الدخان وألا تعلوا على الله، هذا في الدخان. وأما التاسع فهو في القلم، سورة القلم التي عبر عنها بمع حرف نون، اللي هو في قوله تعالى ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. العاشر والامتحان على ألا يشركن بالله شيئا، على ألا يشركن، هذا الموضع تمام العشرة المتفق عليها. وأما المختلف فيه قال وكذاك رويا عن بعضهم أيضا بحرف الأنبياء. يفهم من كلام الناظم أن حرف الأنبياء حصل فيه خلاف، فبعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مفصولا، تمام؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى اختار فيه الفصل وعليه العمل، يعني العمل على الفصل، ممتاز كده خلص هذا الفصل الأول. يبقى مقتضى ما يفهم من هذا الفصل أن كل موضع لم يذكر ضمن هذه المواضع سواء باتفاق أو بخلاف يكون على الوصل، ممتاز، يكون موصولا، فتح الله عليه. ثم انطلق إلى الفصل الثاني فقال فصل وغير النور مما ملكت وفي المنافقين مما قطعت والخلف للداني في المنافقين ولأبي داود في الروم يبين. هذا الفصل الثاني ذكر فيه الناظم عدة أنواع، ذكر فيه 9 أنواع تحديدا. كم نوع؟ ذكر فيه 9 أنواع من المفصول، بدأ بمن الجارة مع ما الموصولة، لازم نضبط هذه الفصول بما ذكرته لكم من الجارة مع ما الموصولة. فقال وغير أو وغير ينفع الاثنين، النور مما ملكت، وفي المنافقين مما ملكت، والخلف للداني في المنافقين، ولأبي داود في الروم يبين. من الجر مع ما الموصولة ثلاثة مواضع، ثلاثة المواضع. الموضع الأول والثاني في غير سورة النور، لنقول كده وغير النور يعني غير موضع النور، في قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فين ده؟ في النساء. هل لكم مما ملكت أيمانكم؟ في الروم. تمام. أما الذي وقع في النور في قوله تعالى والذين يبتغون مما ملكت أيمانكم، فهذا موصول باتفاق. تمام. طيب احنا كده ذكرنا النساء وذكرنا الروم، صح؟ طيب في المنافقين، سورة المنافقين وأنفقوا مما رزقناكم، يبقى كده عندنا ثلاثة مواضع، صح؟ هذه ثلاثة مواضع. الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذلك قال والخلف للداني في المنافقين، يعني الإمام الداني أورد خلافا في موضع المنافقين، يعني أورد فيه الوصل والفصل. ولأبي داود في الروم يبين، يعني كذلك أورد الإمام أبو داود الخلاف في سورة الروم. واضح كده؟ طيب العمل على ماذا؟ العمل على القطع فيهما لأنه الأصل. تمام؟ يبقى رجح العمل على القطع كونه أتى على الأصل. طيب برضو نقول ما لم يذكر في هذه الأبيات من الجارة مع ما الموصولة فقد أتى موصولا على أو خلافا للأصل. تمام؟ قد أتى موصولا خلافا للأصل. طيب ثم قال وقطع من مع ظاهر. ما معنى قول الناظم؟ هذه الجزئية بالذات كده نقف معاها نشرحها لوحدها. وقطع من مع ظاهر، مش احنا سبق او سبق للناظم ذكر من مع ما الموصولة انها مقطوعة في كذا وكذا وكذا وما عداها يكون موصولا. لما ذكر ذلك خشي ان يتوهم بعضهم ان هذا يشمل حتى من مع الاسم الظاهر. احنا قلنا ان وما عداها يكون موصولا، فقال لك ايه احسن حد يحسب ان هذا الحكم يشمل من مع الاسم الظاهر فيكتبها موصولة او فتكون موصولة، والامر على خلاف ذلك. فقال وقطع من مع ظاهر، يعني من تقطع مع الاسم الظاهر. زي ايه؟ زي مثلا من مال وبنين، هذه مقطوعة اسم ظاهر، كلمة مال دي اسم ظاهر، صح؟ والله خلق كل دابة من ماء، ماء اسم ظاهر، وخلق الجن من مارج، من مارج برضو مقطوعة. لماذا؟ أنها دخلت على الاسم الظاهر. تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال مع إنما من قبل توعدون لولا عنهما، ده النوع الثاني كده بيتكلم فيه في نوع ثاني. نون إن مكسورة الهمزة مشددة النون مع ما الموصولة، هذه قطعت من قبل قوله تعالى توعدون. إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، فين دي؟ في الأنعام، هذه مقطوعة. لكن خلي بالنا، هل اللي هي قبل توعدون مطلقا؟ لا، الأولى يعني الموضع الأول، تمام. عندنا مثلا إنما توعدون لصادق، هذه في الذاريات موصولة، إنما توعدون لواقع موصولة كذلك. طيب هذا الاحتراز مع توعدون. طيب توعدون نفسها احتراز عما تجرد منها، زي إيه؟ إنما نحن مستهزئون، قالوا إنما نحن مستهزئون. إنما دي إيه؟ موصولة لمقطوعة؟ موصولة، لأنها مقيدة بقوله المقطوع يعني توعدون، والأولى تحديدا. ماشي يا جماعة الخير؟ يبقى كده لما قال مع إنما من قبل توعدون الأولى عنهما، يعني عن الشيخين، صحيح؟ طيب يبقى ما عدا هذا الموضع موصول خلاف الأصل، إلا ما سيأتي بيانه في الخلاف في قوله تعالى إنما عند الله هو خير، سيأتي الكلام عليه. تمام. ثم قال وعمن الحرفان، قل ده نوع جديد، وعمن الحرفان. الآن الناظم بيتكلم على إيه؟ عن قطع عن الجارة عن من الموصولة. تمام. وعمن الحرفان، حرفين يعني موضعين. تمام. الموضع الأول عمن يشاء، عمن يشاء. تمام. هذا في النور. وعندنا فأعرض عمن تولى، هذا في النجم، هذا في النجم. تمام. ويصرفه عمن يشاء، عن من يشاء. طيب ده موضع النور، موضع النجم، فأعرض عمن تولى. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى وعما نهو، وعما نهو. يبقى كذلك مما قطع من هذا الباب عما نهو، المكتوب أمامكم في سورة الأعراف، فلما عتوا عما نهو عنه. تمام. طبعا هذا قيد، قيد الكلمة نهو، هذا قيد المجاور لكلمة نهو حتى يخرج ما خلا منه، زي عما تعملون، عما قليل، وما أشبه ذلك. طيب ثم قال وفي الرعد أتى وإما، كل الكلام ده برضو متجه لمين؟ إلى الشيخين، متجه إلى الشيخين. وإما كذاك، يبقى كذلك ورد عن الشيخين قطع إن مكسورة الهمزة ساكنة النون عن كلمة ما في الرعد بس. وإما نرينك بعض الذين نعدهم، والصورة قيد، والصورة قيد حتى يخرج ما عداه. طيب ثم قال كذاك أن لم، كذاك أن لم، برضو كل الكلام ده رايح لمين؟ للشيخين. ورد عنهما قطع كلمة أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون عن كلمة لم، ولم يستثني، هذا إطلاق. يبقى في نحو قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك، ذلك أن لم، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، كذاك أن لم مع إن لم، ده نوع تاني، إن مكسورة الهمزة ساكنة النون، ساكنة النون. تمام. برضو بإطلاق، لم يحدث سورة أو موضع، نحو قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين، فإن لم. تمام. لكنه استثنى منها فقط قوله تعالى إلا فإن لم يستجيب الأول. الموضع الأول في هود في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجيبوا لكم، هذا موصول. طيب احترز بقوله الأول عن غير الأول في القصص، فإن لم يستجيبوا لك، هذا مفصول من هذا الباب. تمام. واضح يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال ومع غنمتم كثرت بالوصل، وإنما عند كذا في النحل، مش احنا قلنا هيجيب موضع النحل بعد شوية، ها أتى به، لكنه لم يأتي في الأنفال لابن نجاح غير الاتصال، وأن ما تدعون عنه يقطع ثان وبالحرفين جاء المقنع. جميل كده. كلمة أن المفتوحة الهمزة المشددة النون، أن مع ما، التي أتى معها كلمة غنمتم، أتى معها كلمة غنمتم اللي هي فين؟ في الأنفال. واعلموا أنما غنمتم. الكثرة في هذا الموضع الوصل، يبقى نستفيد أن القلة إيه؟ القطع، يعني فيه قطع ووصل. الأكثرون على الوصل، ومع غنمتم كثرت بالوصل. واضح؟ طيب، كلمة إن مكسورة الهمزة مشددة النون مع ما المجاورة لعند، وإنما عند، وإنما عند، هذه في النحو، إنما عند الله هو خير لك، كذلك فيها الكثرة فيها على الوصل، يعني يجوز فيها القطع والوصل، صح؟ والعمل على ماذا؟ العمل على ما اختارته الكثرة، تمام؟ وكذلك في الأنفال، وكذلك موضع الأنفال، أنما غنمتم. طيب، يبقى احنا شفنا كده غنمتم، واعلموا أنما غنمتم الكثرة على الوصل والقلة على القطع، وإنما عند الله في النحل الكثرة على الوصل والقلة على الفصل أو القطع، والعمل على ماذا في الموضعين؟ على الوصل. قال: لكنه لم يأتي في الأنفال لابن نجاح غير الاتصال. شايفين بقى الإمام ابن نجاح لم يأتي عنه هذا الخلاف، إنما أتى عنه في الأنفال الوصل فقط، تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ يعني الخلاف ده لا ينسب للإمام ابن نجاح في سورة الأنفال. ممتاز. واعلموا أنما غنمتم، شايفين الصورة أمامنا، فأتت على الوصل، وكذلك يقال في موضع النحو. طيب، ثم انتقل الناظم إلى نوع آخر، قال: وأن ما تدعون عنه يقطع ثان وبالحرفين جاء المقنع. ده آخر حاجة في الفصل، في هذا الفصل، يعني في قوله تعالى، أو في أن مفتوحة الهمزة مشددة النون مع ما التي معها تدعون، التي معها تدعون ثان. الموضع الثاني، أنا عندي موضعين، عندي موضعين، واحد في الحج واحد في لقمان، يبقى الثاني يبقى أراد به موضع لقمان، وأن ما تدعون من دونه الباطل اللي ما فيهاش هو، لقمان ليس فيها هو، يبقى تدعون قيد وثاني قيد كذلك يا أستاذ، وكلمة ثاني دي قيد، يبقى عاوزين تدعون الموضع الثاني اللي هي في الأنفال، تمام؟ طيب، إيه المراد؟ يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ورد عنه أو لم يرد عنه في موضع لقمان كما عبر عنه يقطع ثان ورد عنه القطع، ماشي؟ وأن ما تدعون عنه يعني عن أبي داود، تمام؟ وأن ما يدعون من دونه الباطل في لقمان. طيب، وبالحرفين جاء المقنع، يعني في المقنع أتى القطع في الحرفين، أتى القطع في الحرفين، تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب، يبقى أنما مفتوحة الهمزة مشددة النون مع ما حصل فيها أو في بعضها اتفاق وفي بعضها خلاف. الأول أنما غنمتم، واعلموا أنما غنمتم، ده في الأنفال. الإمام أبو عمرو ذكر في المقنع الوجهين، تمام؟ ورجح فيه الوصل. الإمام أبو داود لم يذكر فيه إلا الوصل، تمام كده؟ طيب، أنما تدعون في لقمان هذا محل اتفاق عند الشيخين على القطع، لأنه قال وأن ما تدعون عنه يعني عن أبي داود يقطع ثاني وبالحرفين جاء المقنع، يبقى اتفق المقنع مع التنزيل على القطع، في لقمان. طيب الموضع الثالث اللي هو موضع الحج، الإمام أبو عمرو الداني ذكر فيه القطع وسكت عنه الإمام أبو داود، وطبعا العمل على القطع فيها كلها، الوصل في أنما غنمتم والقطع في أنما تدعون، واضح كده؟ أو يدعون، تدعون على قراءة غير الكوفيين والبصري. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأم من قطعوه في النساء أم من خلقنا ثم أم من أسس. فصل، ده فصل تاني كده. فصل. وأم من قطعوه في النساء أم من خلقنا ثم أم من أسس. كذاك أم من رسموا في فصلت ومثلها ولا تحين شهرت. عندي كده نوعين، أم مع من، أم مع من، ولا ت مع حين. أول حاجة الناظم رحمه الله تعالى ذكر اتفاقهم، ذكر اتفاقهم في القطع، يعني في قطع أم عن من، وهو في أربعة مواضع. الأول في النساء، وأم من قطعوه في النساء، في النساء اللي هو إيه؟ أم من يكون عليهم وكيلا، مقطوع ممنهي أهو. قال أم من خلقنا في الصافات، أم من خلقنا، وكذلك ثم أم من أسس على قراءة نافع، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس، زي ما احنا شايفين أم من أسس، واضح؟ يبقى أما يكون عليهم وكيلة، وأم من خلقنا في الصفات، وأم من أسس بنيانه، وفي فصيلة إيه؟ أم من يأتي آمنا يوم القيامة، ده موضع فصيلة، ممتاز. أم من يأتي آمنا يوم القيامة، دي أربعة مواضع اتفقوا فيها على القطع. طيب قال ومثلها ولا تحين شهرت، في قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص، قطعت لات عن حين في المشهور أو على المشهور، يبقى المشهور فيها القطع، المشهور فيها ماذا؟ القطع. ولا تحين مناص، ممتاز. فكنين ما ابن الجزر قال إيه في باب المقطوع الموصول، ولا تحين في الإمام صل ووهلا، ووهلا يعني وضعف. ابن الجزر لم يأتي بهذه الكلمة إلا لوجود أصل لها. لماذا؟ الإمام الداني رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الكلمة ولا تحين مناص ذكر القطع ولا تحين مناص، ثم ذكر بسنده إلى أبي عبيد، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ذكر بسنده إلى هذا الإمام أنه قال في الإمام مصحف عثمان رحمه الله ولا تحين مناص التاء متصلة بحين، تمام؟ قال كده التاء متصلة بحين. قال أبو عمرو قال معقبا ولم نجد ذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار، وقد رد ما حكاه الإمام أبو عمرو وغيره من علماء الرسم لأنه لم يجدوا لذلك مستندا. عبر عنها ابن الجزري صل ووهلا يعني ضعفا، وذكرنا الآن كلام الإمام الداني رحمه الله تعالى للدلالة على هذا الضعف، تمام؟ طيب ثم قال فصل. فما لهؤلاء فقطعا، ما للذين ما لهذا الأربعة، وما لهذا طبعا مسألة نأخذها في باب الوقف على مرسوم الخط، تمام. فالناظم ذكر المواضع الأربعة المعروفة، قال فما لهؤلاء فاقطع ما للذين ما لهذا الأربعة، يعني أربعة مواضع. ذكر الناظم رحمه الله تعالى قطع مال، قطع مال عما يأتي بعده، فما لهؤلاء في النساء، فما للذين كفروا فمال الذين كفروا، هذه في المعارج، مال هذا الكتاب في الكهف، مال هذا الرسول في الفرقان، وهي مقطوعة باتفاق زي ما احنا شفناها كده أمامنا، واضح؟ مال هذا اثنين، فمال هؤلاء في النساء، فمال الذين وحدة، ممتاز. قال وحيث ما، وحيث ما دي الكلمة الثانية في هذا الفصل، حيث مع ما مقطوعة ولم ترد إلا في موضعين في البقرة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، واضح؟ مقطوعة. ثم قال يومهم، ثم بطول يومهم والذاريات، يوم معهم، كلمة يوم معهم مقطوعة في سورة الطول يعني غافر، يومهم بارزون، يومهم بارزون، تمام. في الذاريات يومهم على النار يفتنون، تمام. طيب قال وكذا قال ابن أم، ابن مع أم، كلمة ابن مع أم، وهي في الأعراف، قال ابن أم إن القوم استضعفوني، قال ابن أم إن القوم استضعفوني. طبعا كلمة قال دي قيد، لا مش يا ابن أم، اللي افطاها ايه، قال يا ابن أم مش معانا، دي موصولة، تمام. فاحترز بقوله قال حتى يبين موضع ايه الأعراف، قال ابن، هتقولوا التانية معاها قال لكن التانية يا، قال يا ابن أم اللي معهاش النداء، ماشي يا جماعة الخير. طيب ثم قال فاصطن وقل من كل ما سألتموه بالقطع من غير اختلاف رسموه، لكن في النساء قبل ردوا وجاء أمة بخلف عدوا. جميل، هذا الفصل يعتبر كده الفصل الخامس من هذا الباب. قال كل، فصل وقل من كل ما، كل مع ما، تمام. طبعا كل الفصل ده حصل فيه مواضع اتفاق ومواضع خلاف، فبيقول اقطع كل عن ما مع قوله تعالى ما سألتموه، وآتاكم من كل ما، من كل ما، تمام. يبقى دي مقطوعة من غير اختلاف رسموه، يبقى هذه مرسومة بالقطع، وآتاكم من كل ما سألتموه في سورة إبراهيم، تمام كده. طيب لكن في النساء قبل ردوا، ليه ايه؟ كلما ردوا الى الفتنة في النساء، وجاء أمة، كلما جاء أمة، تمام، حصل فيها خلاف، يبقى كلما ردوا الى الفتنة في النساء، وكلما جاء أمة رسولها كذبوا في المؤمنون، حصل فيها خلاف، والعمل على القطع، العمل على القطع. قال وكلما ألقي أيضا نقلا، وكلما ألقي أيضا نقلا، ليه إيه؟ كلما ألقي فيها فوج كذلك حصل فيها خلاف، واختار في تنزيله أن يوصلا، يعني الإمام أبو داود اختار فيها الوصل زي ما احنا شايفين، واضح؟ يبقى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى اختار فيها الوصل، فيها خلاف لكن العمل على الوصل. طيب قال والخلف في المقنع قبل دخلت، وظاهر التنزيل وصل إذ سكت. جميل، قبل دخلت يعني إيه؟ يعني كلما دخلت أمة لعنت أختها في الأعراف، الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد فيها الخلاف، أورد فيها الخلاف، ولكن الإمام أبا داود سكت عنها، سكت عنها. موضع الملك قلنا فيها الوصل، طيب موضع الأعراف كذلك فيها الوصل. نقول تاني لخص الفصل ده، عندي موضع فيه الاتفاق اللي هو إيه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا فيه القطع اتفاق، ماشي؟ طيب في النساء كلما ردوا، وفي المؤمنون فيها خلاف عن شيوخ النقل، الخلاف ورد فيها عن شيوخ النقل، تمام؟ قلنا العمل على إيه؟ على القطع. طيب في الملك حصل فيها خلاف، وكلما ألقي أيضا نقل، الإمام أبو داود اختار فيها الوصل. طيب كلما دخلت أمة لعلت أختها في الأعراف فيها خلاف، وأورده الإمام الداني. الإمام أبو داود سكت عنه والعمل على الوصل. يبقى كده ممكن نقول إيه؟ إن عندي موضع خلاف، الموضع اتفاق عفوا، وموضعين حصل فيهما خلاف والعمل على القطع، الموضعين اللي بعد كده فيهما خلاف والعمل على الوصل. وضحت ولا لا؟ طيب الحمد لله، ونقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول. فتح الله عليكم وبارك فيكم وتقبل مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في مجالسنا هذه، وأن يجعلها مجالس خير وبركة علينا وعلى أهلينا وعلى أبنائنا وعلى المسلمين، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن له حق علينا من المسلمين وطلابنا وطلاب طلابنا. اللهم واجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، ارضى عنه واجعله في جنات النعيم واملأ قبره نورا، واجعله رفيق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وأصلح أعمالنا وتقبل منا، وأدم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، واجعلنا في ذلك كله من المخلصين. اللهم لا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.